رماه حشمي بسهم فأثبته في ركبتي فانتهيت إليه فقلت يا أمي من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني. فقصدت له فلحقته فلما رآني ولى فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت. فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبه. قال فانزع هذا السهم. فنزعته فنزع منه الماء. قال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لي عبيد أبي عامر. ورأيت بياض الطيب. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي استغفر. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة تتعلق بغزوة عطاش. والبخاري رحمه الله ذكرها بعد غزوة حنين لأن هوازن وثقيف معهم لما انهزموا قسم منهم ذهب إلى هذا المكان الذي هو عطاش وقسم ذهب إلى الطائف. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا عامر الأشعري ومعه أبا موسى الأشعري إلى عطاش. فلقي دريد بن سمة فقتل دريد وانهزم أصحابه. ثم إن أبا عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه رماه جشمي يعني رجل من جشم بسهم في ركبته فأثبته. فجاء إليه أبو موسى وقال من الذي رماك؟ فأشار له إلى رجل من جشم فتبعه ففر فلحقه فجعل يناديه ويقول ألا تستحي ألا تثبت. فوقف فاختلف هو إياه في الضرب ثم أمكنه الله عز وجل منه فقتله. فجاء إلى أبي عامر وأخبره بأن صاحبه الذي قتله قد قتل. فطلب منه أن ينزع السهم الذي في ركبته لأن السهم لا يزال بداخل الركبة. فنزعه فنزع منه الماء يعني الصديد والأشياء المتحجر يعني خرج من ذلك المكان. فقال أبو موسى قال أبو عامر لأبي موسى طلب منه أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له وأن يدعو له. واستخلفه على الجيش. فلما جاء أبو موسى رضي الله عنه فمات بعد أن نزع منه هذا السهم مات أبو عامر الأشعري. فلما جاء أبو موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان على سرير مرمل يعني الحبال التي فيه قد أخذت من الفوس فقد أثرت في جسده وجلده عليه الصلاة والسلام. فأخبره بخبر أبي عامر الأشعري وأخبره بوصيته له، وهي أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام وتوضأ ثم رفع يديه يدعو وطلب من الله عز وجل أن يغفر له، ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر الأشعري واجعله فوق كثير من خلقك من الناس. فقال أبو موسى ولي يا رسول الله، يعني وطلب منه أن يدعو له، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس هذا اسم أبي موسى الأشعري، لأن أبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس فهو يذكر باسمه أحيانا ويذكر بكنيته، ولكنه مشهور بكنيته. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وأدخله مدخل صدق وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والثانية لأبي موسى، يعني إحدى الدعوتين، الدعوات التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إحداهما لأبي عامر يعني الأولى، والثانية لأبي موسى الأشعري، لأنه طلب منه أن يدعو له لما رآه يدعو لأبي عامر عمي أبي موسى. وهذا الحديث يدلنا على فضل أبي عامر الأشعري عمي أبي موسى الأشعري، وعلى فضل أبي موسى الأشعري حيث غفر جميعا بهذه الدعوة الكريمة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدلنا أيضا على أن الأمير أمير الجيش يعني إذا حصل له شيء فإن له أن يستحلف، لأن أبا موسى لأن أبا عامر لما رأى أنه متأثر بهذه الجراحة وأنه يتوقع أن يموت منها ويخشى أن يموت منها استخلف على الجيش أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا فيه الدلالة على أنه يستحب للإنسان عندما يدعو أن يكون على طهارة وأن يكون على وضوء، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أبلغه أبو موسى وصية أبي عامر وهي أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له وأن يدعو له، قام يتوضأ ثم دعا ورفع يديه حتى رؤية إبطاء عليه الصلاة والسلام، حتى رؤية بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، فدعا لأبي عامر. فهو دال كما عرفنا على فضل أبي عامر، ثم أيضا على فضل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع. قوله هو عليه الفراش، إذا كان عليه على السرير فراش كيف يؤثر؟ لأن الفراش يعني كما هو معلوم قد يعني يكون خفيفا فيؤثر ولو كان من فوق الفراش، لأن الفراش قد يكون خفيفا وقد يكون الفراش على جانب من الجوانب وبعض الجوانب يعني لا يكون عليها فراش، وقد يكون الفراش خفيفا فالتأثير من السرير الذي هو مرمل ويعني معمول من حبال مكونة من الخوص لأنها تؤثر في الجلد لقساوتها ولخشونتها، فإنها تؤثر إذا كان عليها فراش خفيف، وقد يكون الفراش على بعض الجوانب وبعض الجوانب ليس بينها وبين الجسد شيء، فتأثيره يكون مع الفراش وبدونه. مكان قريب من الطائف. قال باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان قاله موسى بن عقبة وقال حدثنا الحميدي أنه سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه أن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتقبل بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال ابن عيينة وقال ابن جريج المقنص هيس قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل أن فيه ذكر الطائف وحصار الطائف ويدل على غزوة الطائف. من أجل هذا أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب، وإلا فإن مكانه غير هذا الباب، ولكنه من أجل هذه الجملة التي جاءت في آخر الحديث في الرواية الثانية وهي كونه كان محاصرا الطائف، من أجلها أورده لأنه يتعلق بغزوة الطائف. والأورد البخاري رحمه الله أورده سيريده فيما يأتي والنكاح. فكان النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة وعندها هذا الرجل الذي هو يعني ليس من أولي قربة من الرجال من المخنثين، يعني الذي لا يعني يشتهي النساء ولا علاقة له بالنساء. فكانت أم سلمة تسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية: إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان، عليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتقبل بثمان. هذا يدل على فطنته وعلى خبرته بأوصاف النساء وبهيئة النساء وبالأمور الدقيقة المتعلقة بالنساء وبجمال النساء. والمقصود من ذلك أنها تقبل بأربع وتقبل بثمان، يعني على بالنسبة لعقل بطنها، لأنها من جهة الأمام تصل أربع ومن جهة الخلف تكون ثمان. فيعني يدل على خبرة دقيقة في أوصاف النساء وفي أحوال النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل هؤلاء عليكم، لما دام يعني يحصل منهم مثل هذا الشيء، وأنهم يعني يعرفون صفات النساء وأنهم عندهم يعني خبرة. فمنع عليه الصلاة والسلام دخول أنفال هؤلاء، وإن كان معروفا أنهم ليسوا من أولي الربا، إلا أن خبرتهم ومعرفتهم بمثل هذه الأوصاف تقتضي الابتعاد عنهم والامتناع من دخولهم على النساء. ثم جاء في آخر الحديث أن هذا المقنف اسمه، أن هذا المقنف هيث، يعني اسمه هيث، يعني هذا اسمه، يعني اسم هذا الرجل. وكما هو معروف الإيراد الحديث بكماله مقصود منه ذكر حصار الطائف، فهو دال على غزوة الطائف. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمد عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، قال: إنا قافلون إن شاء الله. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتح. وقال مرة: نقفل. فقال: اغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح. فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان مرة فتبسم. قال الحميدي: حدثنا سفيان الخبر كله. وهذا الحديث أيضا يتعلق بغزوة الطائف وبحصارها، وعن النبي عليه الصلاة والسلام حاصر أهل الطائف مدة، ثم بعد ذلك أمرهم بالانصراف. فاستثقلوا هذا الانصراف دون أن يفتحوا الطائف ودون أن يتغلبوا على هؤلاء الكفار الذين اعتصموا واحتموا في الطائف. فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فطال الحصار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف عنهم، فاستثقل بعض أصحابه ذلك وقالوا: كيف ننصرف دون أن نفتحها؟ فقال: اغدوا على القتال. فغدوا على القتال فأصابتهم جراح، يعني أصابهم الأعداء، أصابهم الكفار بجراح يعني نالوا منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنا قافلون، فأعجبهم ذلك. يعني قبل ذلك يعني كان ثقل عليهم أن ينصرفوا، ثم بعد أن حصل ما حصل وأصابتهم الجراح أعجبهم أن ينصرفوا، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم قبل ذلك حزنوا واستثقلوا، وفي هذه المرة فرحوا وأعجبهم بهذا هذا الإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام بمغادرته، فذهبوا. قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله، وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر، وكان تسور حصن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. وهذا الحديث أورده من أجل ذكر أبي بكر وأنه ممن تسور يعني حصن الطائف، وهذا هو مقصود من إيراد الحديث. يعني إيراد الحديث هنا أن الحديث هو يتعلق بحكم من ادعى لغير أبيه، أبو بكر وسعد بن أبي وقاص يرويان هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن قبل ذكر الحديث وصف سعد الذي هو أحد الراويين بأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، والثاني أنه تسور، أن أول من تسور حصن الطائف عند محاصرتهم إياه. فمن أجل هذه الجملة التي فيها وصف أبي بكر لأنه تسور حصن الطائف أورد البخاري رحمه الله الحديث في غزوة الطائف، لأن فيه ذكر حصار وأن أبا بكر ممن تصور يعني هذا الحصار. والحديث لا علاقة له في الموضوع لأنه يتعلق بالانتساب إلى غير الأب، وأن فيه هذا الوعيد الشديد، ولكن إراده من أجل هذه الجملة التي فيه، فهو من جنس إراد الأحاديث التي سبق أن مضت في الحديبية وفي غزوة بدر، من أجل أنه ذكر فيه وكان شهيد بدرا وكان شهيد الحديبية، من أجل ذكر الصفة المتعلقة بهذا الشخص الذي شهد الحديبية أو شهد بدرا، هذا تسور الحصن حصن الطائف، فلهذا أورد الحديث. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له أبشر، فقال قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة غضبان فقال رد البشرى فاقبلا أنتما. قال قبلنا، ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه خائفة. وهذا الحديث أيضا يتعلق بغزوة الطائف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قفل من الطائف جاء إلى الجعرانة وهي بين الطائف ومكة، يعني وما جاء هنا من ذكر المدينة يعني هذا ليس بصحيح، لأنها ليست بين مكة والمدينة وإنما هي بين الطائف ومكة، وهي من جهة هي من جهة الطائف وليست من جهة المدينة. لما قفل ورجع ونزل في الجعرانة جاءه رجل وقال قد وعدتني فأنجزني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر، فقال قد أكثرت من أبشر فأعطني ما وعدتني. فكان أبو عامر أبو موسى وبلال عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا تقبلن البشرى فإن هذا قد ردها، فقال قد قبلنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء بقدح فيه ماء فغسل وجهه غسل يديه ووجهه ومج فيه ثم أعطاه إياهما وقال اغسلا به اشربا وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فجعل يفعلان بهذا الماء الذي أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرب والرش منه على وجوههما وعلى نحورهما. وكانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تراهما من وراء الستر فنادتهما أفضل لأمكما، تعني نفسها أم المؤمنين، هي تريد أن يبقوا لها شيئا من هذا الماء الذي نجى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يفرغوا منه وأن يشربوا منه ويفرغوا على وجوههما ونحورهما. قالت أفضل لأمكما، يعني أبقي فضلة وأبقي لي شيئا، ثم ما قالت لي وإنما قالت لأمكما تريد أن تستحقهما وأن تراغبهما في أن يمتثل وأن يبقي لها شيئا، لأنها يعني طلبتهم بوصف الأمومة بوصف أمومتها لهما، فأبقي لها فضلة فأفضل لها منه طائفة، يعني طائفة من الماء. وما ذاك إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بفضلاته وما مس جسده عليه الصلاة والسلام مبارك، فكانوا يفعلون هذا للتبرك بهذا الماء الذي مج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي غسل فيه وجهه ويديه ومج فيه، فكانوا يشربون من هذا الماء ويغسلون وجوههما ويفرغون على أحورهما لحصول البركة من هذا الماء المبارك الذي نجى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي غسل فيه وجهه ويديه. وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن يكون لها نصيب من هذا الماء المبارك الذي نجى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد سبق أن عرفنا مرارا أن هذا إنما هو من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا ليس لأحد من بعده، وأنه لا يتبرك بفضل أحد من بعده ولا بفضل وضوئه ولا بفضلاته ولا بعرقه ولا ببصاقه ونقامه وما إلى ذلك، إن كانوا يتبركون به من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعوا على عدم فعل ذلك مع أحد من غيره من أصحابه، وأخصهم وأجلهم أبو بكر وعمر الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فلما لم يفعلوا هذا مع أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام علم أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المعاملة لا يعامل بها أحد من الناس بأن يتبرك بفضل وضوئه وبعرقه وبصاقه ونقامه وما إلى ذلك من الأمور التي كانوا يتبركون بها من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الأعرابي ألا تنجز لما وعدت، هل وعد أي شيء ليحصل الغنائم؟ نعم، هو يعني يبدو أنه وعد يعني شيء من الغنائم. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني طلب منه أن ينتظر ولكنه استعجل وقال إنك أكثرت من حبشك، وهو يريد شيئا بسرعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لهذين الرجلين لبلال ولأبي موسى. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبر أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالبعرانة وعليه ثوب قد أول به معه فيه ناس من أصحابه، إذ جاءه أعرابي عليه جبة متبلخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن الأمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به فقال أما الطيب الذي بك فغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل أنه حصلت الجعرانة عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ومن حصار الطائف بعد غزوة حنين ثم غزوة الطائف ومحاصرتها والرجوع منها، جاء وجلس في الجعرانة وقسم الغنائم هناك وكان صفوان بن أمية يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي، لأنه كان يصيبه شدة ويكون يصيبه شدة ويحصل له مشقة عندما ينزل عليه الوحي. فجاءه هذا الرجل المتضمخ بالطيب والذي عليه جبة فيها طيب، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت فجاءه الوحي وغطي بثوب. فلما كان ينزل عليه الوحي وكان صفوان يتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويوحى إليه، يعلى بن أمية يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فعمر ناداه وكشف له عن كشف الثوب، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام محمر الوجه يغط يعني غطيطا يعني شدة ثقل نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم استيقظ رسول الله ثم سري على رسول الله لزال عنه ما حصل له من الشدة، فطلب الرجل السائل فالتمس فبحثوا عنه وجدوه فأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يغسل الطيب وأن ينزع الجبة وأن يفعل في عمرته ما يفعل في حجه. والحديث سبق أن مر في العمرة ولكنه أورده هنا من أجل أنه يتعلق بغزو الطائف والرجوع منه. هو المقصود هو الإزالة، المقصود هو الإزالة، إزالة الطيب، و يعني إذا زال حصل المقصود، وهذا هو المقصود من يعني إذا زال بمرة واحدة فإنه يكفي، لا يلزم أن يكون هناك عدد، لكن المقصود هو زوال الطيب يعني غسل هذا الطيب حتى يزول، وإن لم يزل إلا بأكثر فإنه أيضا يزيد، لأنه إذا كان الطيب يعني قويا ويعني ولا يعني يزول ب3 مرات فيمكن يكون يعني هذا الطيب الذي حصل أنه خفيف وأنه يزول يعني بهذا العدد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن كميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس بالمؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس جثار، إنكم ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني أنا الحوض. وهذا الحديث يتعلق بغنائم حنين والنبي عليه الصلاة والسلام، كما سبق أن عرفنا في الحديث المضى، لما انتصر المسلمون على ثقيف وحوازن في حنين وأخذوا غنائم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قسمها، وإنما انتظر وتمهل كما جاء في الحديث الذي سبق أن مر. قال: وقد استعنيت بكم، يعني أنه قد انتظرهم لما جاءوا تائبين وطلبوا منه أن يرد عليهم السري والمال. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السري وإما المال، فلما رأوا أنه لم يرد عليهم إلا إحدى طائفتين فاختاروا السبي، الرسول صلى الله عليه وسلم لما انهزموا يوم حنين وتفرقوا، منهم ذهب إلى الطائف ومنهم ذهب إلى الطائف، أبقى الغنائم ولا نقسمها، لكنه لما رجع من الطائف وانتظر يعني مجيئهم إليه تائبين، فجاءوا بعد مدة تائبين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يرد إليهم السبي وأن يرد إليهم المال، فأخبرهم بأنه لن يرد عليهم إلا أحد الطائفتين، فاختاروا أن يرد عليهم السبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا عام الفتح، الذين أسلموا قبل شهر أو قبل أقل من شهر، القسط الأوفر من الغنائم ليتألفهم على الإسلام حتى يقوى إيمانهم وحتى يثبتوا وألا يحصل منهم رجوع، وحتى يتبعهم أتباعهم الذين هم تبع لهم. إذا قوي إيمانهم وثبتوا على الإسلام والإيمان، فإن الذين هم أتباع لهم هم رأهم في ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام رأى من المصلحة أن يتألفهم، فلم يعطي الأنصار وأعطى هؤلاء الذين أسلموا عام الفتح، فوجد الأنصار في أنفسهم حصل في نفوسهم شيء، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. جاء في بعض الروايات كما سيأتي يعني كيف يعطى الذين أسلموا حديثا أو رقاب وسيوفنا تقطر من دمائهم، أسلموا حديثا وسيوفنا تقطر من دمائهم، ثم هم يغفرون بالغنائم ونحن لا يكون لنا فيها شيء. هذا حصل من بعضهم وحصل من بعض شبانهم، وأما كبارهم وفهولهم فإنه ما حصل منهم هذا الشيء، ولكنه حصل من بعض الشباب أن تكلموا بمثل هذه الكلمات، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوه، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وحدهم ليس معهم أحد، ثم خطبهم وذكرهم بما حصل لهم من الخير وما حصل لهم من الغنيمة، وأنهم أعظم حظا وأوفر نصيبا من هؤلاء الذين صار نصيبهم الشاه والبعير، وبين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء إذا غفروا بالشاه والبعير أنتم غفرتم بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ترون أن يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى رحالكم؟ ففرحوا وسروا وقالوا رضينا يا رسول الله. ثم قال مبين فضل الأنصار ومبين منزلة الأنصار لولا الهجرة لكنتم معنا الأنصار، لولا الهجرة لكنتم معنا الأنصار، الأنصار هم الذين شاءوا في المدينة وقدم إليهم المهاجرون، والمهاجر لا يمكن أن يتخلى من هجرته ولا يمكن أن يتخلى من ذلك الوصف لأن هذا قد حصل واستقر وثبت فلا يمكن التخلي منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين فضلهم ومنزلتهم وقال إنه لولا الهجرة لكان منها، لكن الهجرة لكنه أمر من المهاجرين، هجر بلده وترك بلده وخرج من مكة إلى المدينة، فهو مهاجر من مكة إلى المدينة، ولا يمكن أن يكون من الأنصار بسبب الهجرة. لكن هذه الكلمة فيها تعظيم لشأنهم وبيان لعلو منزلتهم وفضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكوا وادي الأنصار وشعبها، معنى هذا أنهم سيعلمون أنهم يعلمون من هذا أنه عليه الصلاة والسلام أنه معهم وأنه مستمر معهم وأنه يرجع معهم يعني إلى بلدتهم، وأنه لا يبقى في مكة، أنه يفهم من هذا يعني متابعة الأنصار وأنه يكون مع الأنصار. لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكوا وادي الأنصار وشعبها. ثم زاد في التأكيد وبيان قوة صلتهم بالرسول عليه الصلاة والسلام فقال الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار والناس دثار، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، الثوب الذي يلي الجسد يقال له الشعار، وما وراء ذلك يقال له الدثار. فبين عليه الصلاة والسلام بهذا شدة قربهم منه وشدة علاقتهم به وأنهم بمنزلة الدفاع بمنزلة الشعار وهو الثوب الذي يلي الجسد، وغيرهم بمنزلة الدفاع الذي هو وراءه. لكن لا يعني هذا أن يكون أفضل المهاجرين، لأنه قد جاء من النصوص الدالة على فضل المهاجرين وعلى تميزهم وأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، فالذي هو موجود في الأنصار موجود في المهاجرين وزيادة، وهي كونهم تركوا بلدهم وتركوا أوطانهم من أجل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم أنصار ومهاجرون، فهم أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمعنى الموجود في الأنصار موجود فيهم ومعهم بالإضافة إلى ذلك الهجرة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب نفوسهم وأن يقوي عزائمهم وأن يذهب ما وقع في نفوسهم الموجدة بسبب أنه لم يصبهم ما أصاب الناس. فكانت النتيجة أن هذه الكلمات الجميلة، هذه الكلمات العظيمة التي قالها لهم الرسول عليه الصلاة والسلام طابت بذلك نفوسهم وفرحوا وسروا، وحصل مراد النبي عليه الصلاة والسلام من كونه أعطى هؤلاء لحداثة عهد الإسلام وترك هؤلاء لما عندهم من قوة الإيمان ومن ثبات واليقين رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا الحديث فيه يعني فيه من الفوائد أن الإيمان له إذا رأى المصلحة في أن يعني تكون الغنيمة تصرف في بعض المصارف التي هي لإعطائها المؤلفة أو لمن هو مؤلف، فإن هذا حق، قد جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث. والأصل في المغانم أن تكون الغانمين يخرج منها الخمس وأربعة الأخماس توزع الغانمين، ولكنها في هذه الغزوة وزعت المغانم وأعطيت العطيات لمن هو حديث عهد بالإسلام، وذلك لمصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين، وتحقق ما أراده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء الذين أعطوا وهم مؤلفة، وهؤلاء الذين وكلوا على ما عندهم من قوة الإيمان وقوة البصيرة وهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا يكون هذا من أشرف. ثم قال إنكم تدعون بعد أخرى أو أثرة، يعني استئثار في الأمور المشتركة. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه إذا فاتهم يعني النصيب من الحظوظ الدنيوية فإن أمامهم الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. ما عده الله عز وجل لهم خير وأبقى مما يفوتهم من المكاسب الدنيوية والفوائد الدنيوية التي يستأثر بها على غيرهم مما هم مشاركون فيه. يكون هذا من المنة شيء؟ يكون من المنة. ثم جاء في الحديث أنه كلما قال لهم قال إن آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال رسول الله عليه السلام قولا قال الله ورسوله أمن، يعني الجنة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام عليهم. فما حصل منهم من النصرة وما حصل منهم من الجهاد في سبيل الله فإنما حصل وتفضل الله تعالى به عليهم، وما حصل من رسول عليه الصلاة والسلام مما ساقه الله تعالى على يديه لهم من الإيمان فإن هذا أعظم وأجل. ولهذا قالوا الله ورسوله أمن، يعني المنة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. الله تعالى له المنة في الأمة ولرسوله عليه الصلاة والسلام بعد الله المنة، لأنه هو الذي كان سبب هذا الخير، جعله الله تعالى سببا في وصول هذا الخير إليه. لهذا فإن أعظم النعم على المسلمين أن هداهم الله عز وجل للإسلام، وهي أجل النعم وأعظمها. والرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل سببا في وصول هذا الخير إلى الناس، فله صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم، له أجوره عليه الصلاة والسلام على أعماله وله مثل أجورهم، لأنه هو الذي دل الناس على الخير، هو الذي دل الناس على الحق والهدى. ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فإذا الله تعالى له المنة العظمى، والرسول صلى الله عليه وسلم له منة عليهم، وكذلك الصحابة لهم منة على من بعدهم، لأنهم هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس، حيث تلقوا السنة وتلقوا الكتاب والسنة وأدوهما إلى من بعدهم على بأمانة وبإخلاص وباكتساب وبرجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم إنه قال لهم من تواضعا منه عليه الصلاة والسلام لو شئتم لقلتم كذا وكذا، وجاء ذلك تفسيره في بعض الروايات، جئتنا قريبا فأويناك وفقيرا فواسيناك ومخذولا فنصرناك. قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم، يعني ولقنهم يعني هذه الحجة خطيبا لخواطرهم وتواضعا منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه وإن حصل على يديه لهم هذا الخير فإنه حصل أيضا هم من جانبه للرسول صلى الله عليه وسلم أشياء. ثم إنه في هذا الحديث يعني في هذه المنة التي ذكرها عليه ذكرهم إياها، وهي الأول قال على قبولكم ضلالا لا فهداكم الله به، بدأ بأجل النعم وبأفضل النعم التي ساقها الله تعالى على يديه، وهي نعمة الإسلام ونعمة الهداية والإيمان. إن أتكم ضلالا فهداكم الله به، يعني جئت وأنتم ضلال فهداكم الله به، فذكر هذه النعمة التي هي أجل النعم. وهذا الغنى بعد الفقر تفضل الله عز وجل به وساق هذا الخير على يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن قالوا أمن يعني أعظم منة وأعظم امتنانا يعني من هذا الذي حصل منا من النصر، يعني الذي عملناه ليس شيئا في مقابل ما حصلناه وفي مقابل ما ظفرنا به، ما عملناه يعني لا يعتبر شيئا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أفاء من أموال هوازن، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدعو معهم غيرهم، فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإني على الحوض. قال أنس فلم يصبروا. وهذا الحديث لابن أنس بن مالك أيضا فيه بيان ما حصل من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه حصل من بعض شبانهم أنه قال يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يعطي مسلمة الفتح 100 من الإبل، يعطي قريشا 100 من الإبل يعطي بعض من الأفراد، وسيوفنا تفطر من دمائهم، لأن فتح مكة صار في رمضان غزوة حنين كانت في شوال، فما مضى إلا أيام يعني سيوفنا تقطر بدمائك، فهؤلاء يعطون 100 من الإبل ونحن الذين أسلمنا من قبل وجاهدنا لا نعطى شيئا. قال هذا بعض الشبان من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فلما قالوا هذه المقالة وحدث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام جمع الأنصار في قبة من أدم، ثم لم يجعل معهم أحدا فيها ولم يحضر معهم أحد فيها، ثم قام وتكلم فيهم وقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاؤهم أما كبارنا وشيوخنا فلم يحصل وكهولنا فلم يحصل من شيء، وأما بعض شباننا فإنه قال هذه المقالة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم السبب في هذا العمل الذي عمله، فقال إنني أعطيت أناسا أتألفهم عن الإسلام، أعطيت أناسا حديث عهد بكفر لأتألفهم عن الإسلام، ثم بيّن عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالأنصار وفضل الأنصار عليه. قال أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال الأشياء والبعير ما جاء به رواية أخرى وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فيكون قسمكم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا كلام من أحسن الكلام ومن أجمل الكلام، وفيه إرضاء لهم وقد رضوا وفرحهم وسروا. لا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قال فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، الذي تنقلبون به أنتم من الإيمان بالله عز وجل قوة الإيمان والصبر خير مما ينقلبون به، لأنهم انقلبوا بحظ عاجل وأنتم انقلبتم بحظ وافر، وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى. قالوا يا رسول الله قد رضينا. قالوا يا رسول الله قد رضينا، بعدما قال الله الكلام الجميل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قالوا قد رضينا. ثم قال لهم إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. تلقوا الله ورسوله يعني بالموت، يعني حتى تموتوا، يعني حتى يحصل الموت، وعند ذلك تجدون الجزاء وتجدون الثواب. و يعني بعد ذلك يحصل لقي النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنس ولم يصبروا. قال أنس ولم يصبروا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش فغضبت الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال أنبأنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء فأدبروا، قال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك نحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا، فقالوا فدعاهم فأدخلهم في قبة فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. كل هذه الروايات لهذه الحديث كلها تتعلق بما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام من قسمة الغنائم وإعطاء المؤلفة قلوبهم الحظ الأوفر منها ليتألفهم عن الإسلام، ومنهم هؤلاء الطلقاء الذين من عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأطلقهم يعني عندما فتح مكة وخرجوا معه عليه الصلاة والسلام وهم حديث عهد بالإسلام حديث عهد بالكفر، فأراد أن يتألفهم وأن يقوى إيمانهم فأعطاهم الأموال الكبيرة، فأعطى الواحد منهم 100 من الإبل حتى يثبت إيمانه وحتى يتبعه غيره. وكل حديث كلها تدور حول هذه القصة وما حصل من تمييز قريش الذين أسلموا عن بدر ليتألفهم عن الإسلام واسترضاء الأنصار بالكلمات الجميلة والكلمات التي قالها لهم رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والتي حصل بها رضاهم وسرورهم وابتهاجهم وفرحهم بما ذكرهم به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه رجل من الأنصار لما أعطى من الأموال الكبيرة لمسلم في الفتح، قال ما أريد بهذا وجه الله، فتغير وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال وارحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فيه تذكر ما حصل للماضين والاعتبار بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته هذه المقالة قال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة وهي قوله يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لأن هذا فيه عبرة وعظة وتذكر أحوال الماضين تخفف ما يحصل على الإنسان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرأ 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى ناسا، فقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله، فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وزراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده، فنادى يومئذ النداءين لم يخلق بينهما، التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك، ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك، وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون فأصاب يومئذ الغنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا، فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا، فبلغه ذلك فجمعهم في قبة، فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم، فسكتوا، فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم، قالوا بلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار، فقال هشام يا أبا حمزة وأنت شاهد ذاك، قال وأين أغيب عنه. وهذا الحديث أيضا مثل ما تقدم من الحديث متعلقة بقصة الغنائم، وفيها أن هوازن وثقيف أنهم جاءوا بنسائهم وبنعمهم وذراريهم، يعني يريدون أن يستبسلوا وألا يفروا بسبب يكون معهم الأهل ومعهم الغنائم ومعهم الأموال الطائلة، يعني يريدون أن لا يحصل منهم هزيمة، لأنهم جاءوا بنسائهم معهم جاءوا بذراريهم، وهذا يعني يدفعهم إلى أن يصبروا وأن يستبسلوا في القتال، فصارت غنيمة للمسلمين، هذه الأموال الطائلة صارت غنيمة للمسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسمها بين طلقاء أعطى المهاجرين وأمة الأنصار، فوقع في أنفسهم ما وقع، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لهم ما قال مما مر ذكره.